والله تعالى اعلى واعلم. وهم بنو اسرائيل. من مفاتيح شخصية بني اسرائيل الجبن. ولهم مفاتيح وسنتعرض لها ان شاء الله. انظر الوصف الذي ستسمعه عن بني اسرائيل من خلال الايات. وستعلم انه انطبق علينا اكثر واكثر الان. فكيف ونحن امة القرآن ان ينصرنا الله عز وجل؟ ولقد انطبق علينا ما انطبق على بني اسرائيل والذي كان سببا في اذلالهم وتسليط الديه عليهم وفي عقوباتهم كما ذكر القرآن من اوله الى اخره. فصر هذه الصفات صرنا مثلهم الا ما رحم الله عز وجل. فما ظنكم برب العالمين؟ على رأسنا ريشة يعني؟ نحن أمة القرآن. فإن لم نلتزم بهذا القرآن بهذا الوحي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام سلط الله علينا ذلا لا ينزعه حتى نرجع إلى ديننا. وقبل أن نسترسل في الآيات والمعاني أود من جميع الشباب الصعود إلى الأدوار العليا في المسجد. لا يقولن أحدكم اليوم الجو معتدل وأجلس في الشمس وأجلس في الدفى في الدفء هذا ولماذا اتعب نفسي؟ انك قد تعرض صلاتك للبطلان. لا يجوز لك ان تصلي خارج المسجد في الجمعة طالما وجد المكان في المسجد. فالمكان في المسجد فيه لا يزال فيه متسع بفضل الله عز وجل. وعلينا ان يتفسح بعضنا لبعض. اما ان يكون في المسجد متسع وتمكث في الخارج فهذا لا يحل لك. الاخوة الشباب كلهم بارك الله فيهم فليصعدوا الى الادوار العليا في المسجد. مش كل واحد بقى يبص اللي جنبه ان هو اللي يطلع وانت ما تطلعش ليه؟ انت بقى اللي عايز تحرر القدس وبالادب ده وبالشكل ده هذا لا يجوز ولا يليق ابدا. استحاله استحاله اناس يريدون ان يحاربوا ان يطردوا اليهود من القدس وان والتربيه ضحله فلا حول ولا قوه الا بالله. انا ارجوك ان تصعد الى الادوار العليا. لا تقف في الشارع الا بعد ان ينغلق المسجد امامك تماما. ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذرا من الموت حذر الموت خوفا من الموت وجبنا عن لقاء العدو فهربوا. أن السياق بعد ذلك وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. هل يغني حذر من قدر؟ طبعا لا، لا يغني حذر من قدر. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هذه العبرة الأولى. هذا هو الدرس الأول وهو أعظم الدروس على الإطلاق. اعظم الدروس في دين الله بالكامل هو درس الايمان بالقدر. اعظم الدروس. ولو انك امنت بالقدر فعلا خيره وشريه حلوه ومره بطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام لما تعبت ولما نكلت ونكصت عن الامر المعروف والنهي عن المنكر وعن جهاد الكلمة وعن جهاد اللسان وعن الجهاد بالمال وباليد ان استطعت بالضابط الشرعية. لكننا الايمان بالقدر عندنا ضعيف ضعيف. فالذي يتصرف تصرفا خوفا من ضرر دنيوي واعلى الضرر هو الموت فاصابتكم مصيبة الموت. فالله تعالى يقول فقال لهم الله موتوا. هم هربوا من الموت. قد كانوا يلاقون العدو ثم لا يموتون لان الانسان لن يتأخر عن لحظته لحظة ولن يسبقها بلحظة كما قدر الله تماما عز وجل. لكن الامر يتعلق بالايمان بالايمان بالقدر. فقال لهم الله موتوا ثم احياهم. يبقى هو ده الدرس الاول الايمان بالقدر. لا يغني حذر من قدر. والله ذو فضل كبير على الناس. احياهم بعد هذا. وسارت القصة تنقل نقلا متواترا عن بني اسرائيل وتنقل الى يومنا هذا. فهذه آية محسوسة على البعث. يعني الايات على البعث درسناها في قصة ابراهيم في سورة العنكبوت بالطريقة الاستدلال القرآنية بإرشاد العقل كيف يفكر وبإقامة الحجة. اما هذه حجة محسوسة موتوا ثم احياهم. هذا من رحمة الله عز وجل. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الإيمان بالقدر تعرضت له آيات كثيرات. على سبيل المثال في غزوة أحد وكم ذكرنا منها في سورة آل عمران كما يقول تعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله مسألة الموت والحياة بيد الله ليست بيد الحرب ولا بيد الجهاد ولا بكلمة جهاد تقال عند سلطان جائر ولا بالجهاد القلب ولا بإنفاق المال ولا بالشجاعة ولا بالحق وإنما هو بقدر الله عز وجل. هذا هو الدرس الأول درس عظيم. المنافقون قالوا أو ضعاف الإيمان هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله لا لكم ولا للرسول نفسه عليه الصلاة والسلام. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يقولون لو كان لنا الأول استفهام هل لنا أما هنا يقررون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يعني يرجعون الموت إلى هذه الأسباب التي بأيديهم. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هذا هو الإيمان بالقدر. لو جاءت ساعتك لخرجت من بيتك لكي تصدمك هذه السيارة أو هذا القطار ولكي تموت بهذه الطريقة لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فلا تفكر في هذه المسألة. أد ما عليك والقدر سيأتيك كما قدره الله عز وجل بلا أي تغيير لأنه قدر الله في علم الله. وكم تكلمنا عن القدر في سورة الحجرات. وليبتلي الله ما في صدوركم في أقدار الله يمتحن بها وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. الذي جرى من الموت لا لمنهم عثمان بن عفان. لماذا جرى الاضطراب الذي حدث وقع وشرحناه من قبل. انما استزلهم الشيطان كان هذا ضعفا باي سبب بالمعاصي. المعاصي شؤم. المعاصي دائما تكون سببا في ضعف الانسان عن متابعة الوحي. لها شؤم رهيب المعاصي. انما استزلهم طلب زلتهم وطلب ايقاعهم وطلب اسقاطهم وطلب استدراجهم بايه ببعض ما كسبوا. ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. انظر بقى الآيات كيف تكمل الكلام في القدر. يقول تعالى بعدها مباشرة يا أيها الذين آمنوا. الشاهد يعني من الآيات عن الإيمان بالقدر. لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. الكافر إذا مات ولده يقول لو أخذ اليوم أجازة أو راحة ما كان صدمته السيارة. لو انه قعد عندنا واشتغل في مصر ولم يسافر ما كان ركب الطائرة التي سقطت. لو كان كذا لما اصيب بداء الفيروس كذا لما اصيب الميكروب كذا لما اصيب بحادثة كذا. الكلام ده المؤمن لا يقوله. المؤمن يؤدي ما عليه يسأل هل هذا سفر مشروع هل هذا امر مشروع خلاص فاذا عزمت فتوكل على الله. اما ما الذي سيحدث لك هذا مقدر عند الله. ولو كنت نائما في بيتك لاستيقظت ولا جريت حتى تلقى مصيرك ولن يتغير مثقال ذرة. لا اله الا الله. نرى كثيرا من الناس عندما يصطدم بسيارة وقد ضربته ضربة نشمته هو ميت ميت فاذا به يقوم ويجري. كيف يقوم ويجري وقد مات تقريبا. يقوم ويجري ويتدحرج ويتقلب حتى يصل الموطن الذي فيه مصرعه كما قدره العزيز الجبار المتكبر. هذا هو الايمان بالقدر. يريح المسلم. ما تبقاش خايف من مواجهة الاعداء ولا من الحروب ولا من مثل هذا بشرط الامر الشرعي طبعا. هذه ايات. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ليجب لو كانوا ضربوا في الارض هذه الشغلة او كانوا غزا في القتال ما ماتوا وما قتلوا. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لا تكونوا كهذا الكافرين. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي ويميت والله يحيي ويميت ليجعل ما ذلك حسرة في قلوبهم. يعني الله لما قدر ذلك الكفار ليزدادوا حسرة على حسرة. مات ولدهم أو مات حبيبهم ثم الله يزيدهم من الحسرة فيسلط عليهم الشيطان ليؤزهم أزا ليقول لهم لو كان ابنكم هذا ما خرج اليوم ما كان قتل، يا لهوتهم يا حصرتهم، ويرطمون الوجوه ويشقون الجيوب وما الى ذلك. ها هذا من عمل الكافرين ليس من عمل الموحدين. يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم والله يحيي ويميت. والله يحيي ويميت. مساله الحياه والموت ليس بالحرب، ليس بالطاعون، ليس بالامراض، ليس ابدا. ده مساله، هذا شان المحيي المميت الحي الذي لا يموت. فاين ايمانكم بالقدر ايها الناس؟ لا امنتم بالقدر الا انصلحت الاحوال. هذا من اخطر الدروس والتي اردتها في هذا الدرس، لان المواجهه مع القوم، خصوصا ان الله ابتلانا واذلنا كما اذلهم وسلط عليهم الذل، ابتلانا بالذل الان. اللي حصل لبني اسرائيل هو اللي حصل لنا الان. ومن من؟ من الاذله، من الاذلين، من اذل خلق الله. ده معناه ان احنا تحت الصفر في الحضيض. فالله المستعان شيء طبعا رهيب ينبغي لكل مسلم ان يكون حافظا له وان يكون واعيا له. ولئن قتلتم او متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعه. ده لو قتلت في سبيل الله او مت يعني في الطريق ولا، فما ده مغفرة من الله ورحمة خير من جميع اموال الارض. هذا هو الايمان، هو ده الايمان بالقدر والايمان بالله عز وجل. ولئن متتم او قتلتم لإلى الله تحشرون. والطريق فين بالموت يعني؟ اذا لقاء العدو يحتاج الى هذا الايمان والى التربية على هذا الايمان. عايز يحصل لك حادثة تذكر الايات، يضيع منك قرشين تذكر الايات، يحصل لك كذا ابنك يموت او يجرح او اذكر الايات، وهكذا. دي اسمها التربية. هو ده المطلوب لكي نواجه القوم. لن تتحرر القدس ولن يتركها اليهود الا بانهار من الدماء، ولن تكون انهار الدماء هذه حقا ترضي ربنا، لان النصر عند الله حتى نتبع رسول الله عليه السلام. وده هو الاتباع، ادي كلام الله عز وجل. اول شيء، هل تؤمن بالقدر؟ طيب اتربى بقى، تربى تربية ايمانية عالية يعني بالقدر، انه اول شيء اهو في الايات. وقاتلوا في سبيل الله واعلم. طبعا الايات كثيرة في هذا، يعني ليس فقط في هذه الايات من سورة البقرة او هذه الايات من سورة آل عمران، بل ايضا في سورة آل عمران ايضا الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. القتل ذاته مقدر عند الله عز وجل. قل فادروا عن انفسكم اليوم الموت ان كنتم صادقين. وفي سورة النساء وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال اخذت الى قوله تعالى اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وفي قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه لما مات على فراشه وبكى وتألم قال كلمات توزن بمداد الذهب واعظم من ذلك. قال لقد شهدت كذا وكذا موقعا او موقفا وما من عضو من اعضائي الا وفيه رمية او طعنة او رمية او طعنة او ضربة، وها انا ذا اموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت اعين الجبناء. ماذا يريد خالد بن الوليد بهذا؟ تعرفون انه سيف الله المسلول، تعرفون قدره عند الله وعند الرسول عليه الصلاة والسلام، وتعرفون عبقريته وعسكريته. فماذا يريد خالد بن الوليد؟ يقول ألا فلا نامت أعين الجبناء، يعني الجبان دامة. يقول لك أنا هو ما في جزء في جسد إلا فيه رمية أو طعنة أو ضربة، ما في جزء. ومع هذا أنا أموت على فراش، حرصت على الموت أشد الحرص، كنت أحرص الناس على شهادة. وده برضو إيه؟ قاعدة من قواعد المؤمن الموحد بالله. تجدوه أحرص الناس على شهادة، تجدوه يدعو ربه طوال حياته بالشهادة، في مقابل ان القوم ان اليهود تجدهم احرص الناس على حياة. ودي قاعدة مهمة جدا في هذا. اما الذي امن بالقدر فحرصه على الحياة لن يهبه الحياة، وحرصه على الموت لن يهبه الموت. حرص خالد الوليد على الموت فوهب الحياة الطويلة، حرص على الشهادة باذن الله غنمه الله الشهادة ولو على فراشه. هذا ثابت في الاحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لكنه كان يريد ان يموت في الوغى في ساحة القتال في المعارك، هو يصور ويجول لله وبالله عز وجل. فشيء عجيب هذه المسائل. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا، يا بعد الايمان بالقدر اعلم ان الله سميع عليم. ده بعد الايمان بالقدر. الله يسمع صرختك، يسمع انتك، يعلم طعنتك، يعلم ضربتك، يعلم ألمك، يعلم أجلك، يعلم قدرة عدوك، يعلم مكر عدوك، يعلم كيد أعدائك، يعلم كل شيء بين يديك وخلفك وعن يمينك وعن شمالك وما تحتك وما فوقك، سميع عليم. ودائما الله يذكرنا بهذين الاسمين كما سأتي أيضا في غزوة أحد إن شاء الله بعد قليل أيضا للتعليق على هذه الآيات. واعلموا ان الله سميع عليم، يعني في اول آية واذ غدوت من 120 من سورة آل عمران، واذ غدوت من آلك او 121 تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. بس سميع عليم، الله يسمع ويعلم. انت خايف تتزنق، اد ما عليك واعد ثم توكل على الله عز وجل، والله تعالى على كل شيء قدير. واعلموا ان الله سميع عليم، هذان الاسماء على وجه الخصوص من المهم جدا ان يدرسهما الموحد وان يستعد وان يربي قلبه على هذا وان يدرب نفسه عند الخطوب والمحن على الاتصال بالسميع العليم، يقاتل في سبيل الله ويعلم ان الله سميع عليم. هذا من اهم ما يكون، هذه الدروس التربوية. طبعا كلامنا كثير في الاسماء الحسنى وعن هذه الاسماء وغيرها ولا وقت لذلك، وانما هذه اشارات وجمل سريعة. ثم الجهاد بالمال، من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له اضعافا كثيرة، يعني في الدنيا والاخرة. معك فلوس خايف عليها، هو من اللي بيقبض؟ عايز فلوس كتير، من اللي بيبسط؟ هل تؤمن بهذا؟ اهو ده الدروس التربوية. ودرب نفسك على هذا في الصغيرة حتى تكون ثابتا عند الكبيرة. درب نفسك في 100 جنيه، فإن رزقك الله 1000 فدرب نفسك عليها بمستواها، وهكذا. القرض من 100 غير القرض من 1000، تربية إيمانية. هو دي الآيات، والله عز وجل يقبض ويبسط. مسألة الفقر والغنى، كثرة المال وقلة المال بيد الله. فكون الشيطان يقول لك هل تنفق المال ثم تفتقر ثم لا تجد مالا تأكل به ولا تنكح به ولا تنكح به بناتك ولا ابنائك وما شابه، لا لا لا لا، ده الله تعالى هو الذي يقبض ويبسط ثم هو يعوض. من الذي يقرض الله، هذا حث لطيف جدا، انك بتسلف ربنا من مال الله عز وجل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له اضعافا كثيره، والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. انظر بقى هذه الايات حتى الان كمقدمه لهذه القصه الطويله التي سترد في هذا الربع من سورة البقرة. فالله المستعان. قال بعدها تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، فهنا قال ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم هم أولوهم حذر الموت. هنا قال بعد الإيمان بالقدر بقى والمعرفة، التعرف على الله بأنه سميع عليم، ثم بالإنفاق وبالصالحات، وهذا كله يكون قبل القتال. يبقى قبل الجهاد، والجهاد أنواع، يعني بقول لك الجهاد يعني ده القتال؟ لا، الجهاد عام، جهاد باليد بالقتال، جهاد بالكلمة، جهاد بتحمل الأذى والصبر على الأذى، جهاد بالقلب، دي أنواع، جهاد بالقلب هذه أنواع، إنما القتال أحد أنواع الجهاد. فالجهاد يحتاج إلى أي شيء؟ إلى تربية. مش الاخوة مجرد طرف ويذهب مثلا الى ساحة الازهر ليه؟ يقول لك عشان نعمل تظاهر او عشان نعمل صوت. فما الذي حققته من هذا التظاهر؟ نحن يعني نسر عندما نجد ان المسلمين لا يزالون مستيقظين لهذا الامر ولهذا التخطيط، ولا تزال بقية في القلوب من تعظيم بيته الاقصى، فالحمد لله. انما عشان يبقى الاخ الموحد اللي عايز يتربى تربية ايمانية اللي عليه المعول في المواجهة دي، عشان هو يعني يفرغ ما عنده في الصراخ والصيحات في الشوارع، فماذا تؤدي هذه الصرخات وهذه الصرخات؟ وان كنا يعني نسر من صحوة العالم الاسلامي، وهذا يرهب المجرمين الذين يظنون ان الانظمة قد قضت على الاسلام من البلاد والعباد على مستوى الكرة الارضية، فده شيء طيب خير. لكنه بالنسبة للاخوة طبعا هذا ليس خير. ايه؟ تطلب منك شغل كتير قوي، تطلب منك ان تربي نفسك وان تدرب نفسك بهذه الدروس بطريقة القرآن. وإنما أقول لك اليوم جملا أو إشارات فقط سريعة، الموضوع طبعا طويل جدا. دروس القدر شرحناها في 15 درسا في في سورة الحجرات. فالله المستعان. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى؟ يبقى الآيات بدأت بالعمل الصالح قبل الجهاد. وإلا انظر بقى بني إسرائيل حيث صرفوا ازاي. أهو العبرة إيه؟ يبقى الثلاث آيات دول ذكروا عن ذكروا إيه؟ ذكروا الاستعداد للقتال والاستعداد للمواجهة بإيه؟ بالإيمان بالقدر، بإيه؟ بإنفاق المال، بإيه؟ بالتعرف على الله عز وجل وأنه سميع عليم. بس خلاص، هو ده الاستعداد، هو ده القرآن، ده الاستعداد. ولذلك تجد أمرا عجبا في كتاب في صحيح البخاري تصنيف الإمام العظيم، يعني هو يصنف في كتاب الجهاد والسير باب العمل الصالح قبل القتال، خلي بالك. وقال أبو الدرداء: وإنما تقاتلون بأعمالكم، إنما تقاتلون بأعمالكم. فهذا شيء عجيب جدا، إنما تقاتلون بأعمالكم. هذا الباب في رقم 11 في كتاب الجهاد والسير في صحيح البخاري مشروح في فتح الباب. وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني إيه؟ يعني اللي عاوز يجاهد، لا، ده الجهاد ده فيه أعمال، ده فيه شغل قبل الجهاد وفيه اختبارات. وإلا مع أول ضرب أو طعنة ترجع وتنقص وترتد على أدبارك وعلى عقبيك. من أجل هذا حذر موسى قومه لما قال: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم، لأنه يعرفهم فتنقلبوا خاسرين. المجاهد ده لابد أن يستعد، فاستعد من الآن بالنية لكي تكون جاهزا عندما يقدر الله لك ظرفا من الظروف في مواجهة هؤلاء، لعل الله أن يمن عليك بشهادة عند المسجد الأقصى، شريطة أن ينخلع المسلمون من هذا الذل، من الذل الرهيب الرهيب الرهيب كما سنرى بإذن الله عز وجل. ذكر أيضا البخاري تحت هذا الباب من حديث البراء أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام رجل مقنع بالحديث فقال: رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم فقاتل فقتل، لم يصل لله ركعة، لم يسجد لله سجدة. فقال صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا وأجر كثيرا. هذه التربية الإيمانية، دراسة الترغيب في الجهاد والترهيب من النكول عن الجهاد وما الذي سيصيب الأمة، دراسة الجهاد الصحيح، هل تنظيم الجهاد والجماعات ده جهاد ده مش جهاد، هذا الجهاد هو مع هؤلاء الناس وهؤلاء إخوتنا الأبطال. أنا أصر جدا وأغبطهم عندما ينال أحدهم الشهادة هناك حول المسجد الأقصى وفي مواجهة إخوة القردة والخنازير. أما هذا الذي يحدث، يعني الذي حدث في بلادنا منذ سنوات، فكان أمرا عجبا، كاد أن يقضي على الدين ومكن العلمانية من الانتشار ومن الاحتجاج بأعمالهم وبالإرهاب، وانتشرت كلمة الإرهاب فلا حول ولا قوة إلا بالله. وما تابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الإخلاص لا يكفي ولكن لابد من المتابعة. فشوف بقى العمل الصالح قبل بابه في كتاب الجهاد والسير باب رقم 11 في أوائل حوالي 200 باب في الكتاب. هذا الباب رقم 11 العمل صالح قبل القتال. وقال أبو الدرداء: إنما تقاتلون بأعمالكم. وجاءت الآية: لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. شيء عجيب. وهذا الرجل الذي أسلم قبل القتال، وقال النبي عليه الصلاة والسلام بيسأله النبي عليه الصلاة قال له: لا، أسلم ثم قاتل. يعني أما العمل صالح، لأن الإسلام عمل صالح، لأن الإيمان عمل صالح، أسلم ثم قال. فقاتل رجل فقتل، نوع الصمي بشير يقول: عامل قليلا وأجر كثيرا. هل تعرف يا أخي الكريم أن المجاهد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا؟ ما في أحد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا واحد بس، الذي قتل في سبيل الله. اللهم غنمنا الشهادة في سبيلك يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين. طبعا لن أتكلم عن جهاد والشهادة اليوم لأن الآيات يعني ليس عندنا وقت فيه. من حديث أنس: ما احد ودسوار تمني المجاهد ان يرجع الى الدنيا. باب رقم 21 كتاب الجهاد والسير في صحيح البخاري: ما احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما على الارض من شيء، لو له جميع جميلات الارض، امريكا واوروبا وروسيا والشرق والغرب وبلاد المسلمين والهند والصين، كل نساء تبقى بتاعته ويؤتى قوة شهوانية يواجه بها جميع هؤلاء النساء، وكل الارض املك، ويبقى رئيس على العالم لا يرجع، عبارة عن ضرطة ولا تساوي شيء، لا تعدو عند الله جناح بعوضة مما يرى، خلي بالك، وله ما عاد ارض من شيء الا الشهيد. ليه؟ يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وفي حديث جابر: الا اخبرك ما قال الله لابيك؟ قال: يا عبد الله، لو ابو جابر تمنى عليه اعطك، قال: يا رب تحييني فاقتل فيك ثانية. قال: انه سبق مني انهم اليها لا يرجعون، انهم اليها لا يرجعون. فالله المستعان. تعال بقى كده بعد الاستعداد، يبقى الاستعداد للقتال بعمل صالح. ادي الباب اهو، وادي كلام ابي الدرداء، ونروح بعيد ليه بقى؟ مسورة آل عمران في غزوة احزاب الاحد، وكم شرحناها، وارجع الى دروسنا فيها بفضل الله عز وجل. من البداية تشوف: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد وقتل الله سبحانه وتعالى بدم الطائفتين منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة. أذلة لله عز وجل بلا أسباب، لكن القلوب متصلة بالله. وأنتم مش أذلة للأعداء، كلا، إن معهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم أذلة. فاتقوا الله لعلكم تشكرون، إذ تقولوا للمؤمنين أن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين. بلى، إن تصبروا وتتقوا. والصبر ده له أنواع، جميع مقامات الإيمان يتضمنها الصبر. الصبر على الطاعة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، والصبر على المعصية، والصبر على البلاء، والصبر على تحمل الأذى. وكفوا أيديكم، دي تحتاج إلى صبر في القتال، تحتاج إلى صبر. الصبر ده أنواع وأنواع وأنواع وأنواع. والصابرين في آية البر، كل والموفون كل مرفوع. ثم قال هنا: والصابرين لكي ننتبه الى اهمية الصبر، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. طبعا الصبر، ايوة نعم الصبر. وان تصبروا وتتقوا، يعني بالامر الشرعي، مش بالتهور او بالانفعال او بالعواطف، لا يؤخذ الدين وهكذا، وانما بمتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. الامر امر شرعي، لابد ان ننتبه لمثل هذا اخوة الاعزاء. وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم، وان تصبروا وتتقوا بلى ان تصبروا وتتقوا ياتكم الفوريم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة المسومين. وما جعله الله هذا الخبر ان في 5000 ملائكة الا بشرى لكم لتطمئن قلوبكم به. وما النصر ما هوش من عند الله، من عند الملائكة، ولا من عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولا من عند اليهود، ولا من عند امريكا، ولا من عند الناس، ولا من عند القنابل النووية، ولا من عند الصواريخ. وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا، دي بقى القدر بين اقدارهم، او يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من امر شيء، او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. فالله يقدر هذه او هذه او هذه، يقدر لك ان تموت ان تقتل شهيدا، يقدر لك ان تنتصر وتسلم وتغنم، يقدر لك الا تلقى العدو، وان الله فيك شر القتال. هذا كله بقدر الله عز وجل، خلي بالك. ولله ما في السماوات وما في الارض، يغفر ما يشاء ويعذب ما يشاء، والله غفور رحيم. كل ده ايه؟ لماذا اذكر كل ذلك؟ مش بقول لك العمل الصالح قبل القتال؟ اين انت الان؟ انت تدرك جهاد، هل عملت عملا صالحا؟ ولا ما زلت كما انت؟ هو ده البلاء بقى، ما دي الايات، ما هو ده القرآن، 3 آيات من سورة البقرة او لاستعداده. تعال شوف بني اسرائيل الذين لم يستعدوا للقتال حصل لهم ايه؟ فدي سورة آل عمران في غزوة احد، انظر بقى كده بعدها على طول: يا ايها، دي مقدمة القتال اهو، يا ايها الذين امنوا لا تأكل الربا، يعني المال يبقى حلال كده، هو الشغل يبقى كده اضعافا مضاعفة. واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي اعدت للكافرين، واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ادي المنهج اهو. يبقى ده قبل القتال عمل صالح، قبل، يبقى شوف قطع الله سياق غزوة احد في الذكر، وهي طويلة جدا تصل الى اكثر من حوالي 60 آية لغاية 179 تقريبا او ما بعدها، حديث عن غزوة احد. انما قطع الله السياق هنا ليه؟ ليذكر الاعمال الصالحة قبل القتال. من ذلك يقرض الله قرضا حسنا، يعني مالا حلالا، ولا اخذ ربا واديه لربنا؟ ما ينفعش. خلي بالك من الايات، لا تأكل الربا. ايه اللي جاب الربا لغزوة احد والقتال؟ لا، المال الحلال تجاهد بمال الحرام، تجاهد مال الحرام، حصلته من الحرام، اذا ستهزم ولا تضربن ضربا عنيفا. الله لا يقبل الا الطيب، طيب لا يقبل الا طيبا، سبحانه وتعالى عز وجل. خلي بالك، وبعدين: واطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون، وسارعوا. كل ده عمل صالح قبل القتال. إلى مغفرة من ربكم وشهدنا عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وبشر المحسنين. والذين إذا ظلموا أنفسهم فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم كل ده استعداد لأي شيء للجهاد. لما انت واقع في كل المبوقات دي وعايز تجاهد يبقى هتتضرب وهيبقى خيبة كبيرة جدا على المسلمين لو حصلت مواجهة بهذا الواقع إلا أن يرزق المسلمون بالكامل التوبة من الله عز وجل لعل هذه الصحة تكون توبة برحمة من عند الله ليس بتخطيط منا أن يفيق الناس وأن يصفو الناس. طبعا في أحاديث كثيرة دلت على أن من جاءه سهم غرب لهو متعرض القتال وبس مع القوم فجات له طلعة من بعيد لم يحسبها واللي ضربها مش قاصد ولا أي حاجة فهو شهيد مع القوم وده بنص كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا ده اللي بيستعد من الان وده الراجل اهو لم يسجد لا يسجد مجرد اسلم وصحى وتاب الى الله ودخل معركة المعركة دائرة لم يسجد لا يسجد عامل ايه اللي عمله مات. طب انت ميت ميت طب انت ميت ميت بس القتل في سبيل الله لا تشعر معه بالالم الا كوكدة الابرة او كقرصة النملة. يبقى اذا الله يمن عليك بهذا وبالشهادة وبغيرها فدي اسم العمل الصالح قبل القتال. أو ظلم وفضل ذكر الله فاستغفر لذنوبهم ومن يغفر ذنوبه إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. الآيات بقى تعود تاني إلى غزة أحد. إذا انقطع الله السياق ليه؟ عشان إيه؟ عشان القتال. عمل الصالح قبل القتال. هل تدربت تدريبا كاملا عن العمل الصالح قبل القتال ولا مجرد صيحات وصراخات؟ والله في دفع الصائل مش هنقول لك استنى لما يبقى فيه ايه لما تعمل عمل صالح. لا بسرعة اسلم كهذا الرجل اسلم وادخل. ده دفع الصائل ده جاي يعتدي على امك او على امرأتك او على اهلك او على نفسك او المسجد الاقصى ولا طريق لك الا هذا. يبقى دي مسائل تاني. ويجي لك سهم غرب طلقة طائشة ده رحمة من الله من الله لك بإحسانه هو دون تخطيط منه أن انقلبت إليه شهيدا. من اللي يطول هذا؟ اللهم تقبل شهداءهم يا رب العالمين هؤلاء الذين يغسلون عار المسلمين. اللهم اجعل هذه الصحراء مباركة بفضلك يا رب العالمين واجعلها سببا لعودة الشريعة إلى بلاد المسلمين. ألم ترى الملأ من بني إسرائيل بعد موسى إذ قالوا نبي لهم حيبدأ بقى القصة لنبي لهم ابعث لنا ملكا قائد عسكري أمر نافذ حيث لا ينظر احدنا الى الاخر وانت تأمرني ليه وانت لك علي ايه وانت احسن مني ولا ايه انت نسيت نفسك. لا اليهود هكذا. ادي اول وصفه قالوه خلي بالك رأتنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يعني فيش طاعة حتى لقادتهم ولا انقياد انما هم شكلهم النهاردة ليه. لا ما السؤال ده انت لابد ان تعرف اجابته لابد ان تعرفها بنفسك تقول ليه ربنا عمل فينا كده بقينا احنا مكانهم. كل الذل المذكور في القرآن بقى علينا احنا الان والذل اللي عمله اسرائيل بقوا هم الاعلون الان لا حول ولا قوه الا بالله وانتم الاعلون مشروطه ان كنتم مؤمنين. امال ايه؟ اما اليهود الان علوا علوا كبيرا علوا علوا يكادون يشكلون اعلام الارض وحركه الارض واسلحه الارض ويسخرون كل الناس مع ان كل الناس يكرهونهم. ليس المسلمون فقط بل النصارى بفرقهم تكره اليهود كراهه شديده والشيوعين والعلمانيين وكل يعرفون هؤلاء القوم انهم غدارون وانهم جبابرة وانهم جبناء وانهم لصوص وانهم عبيد للذهب وانهم ينقضون الميثاق وانهم كما تعلمون. فالله المستعان. الم ترى الملأ من بني اسرائيل بعد موسى اذ قال نبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. عايزين القتال والجهاد والصرخات. ده كده اهو. قال هل عسيتم يعني انتم مستعجلين يعني لانهم طردوا. طب ما انت اضطربت او مذلول. بس انت بتاع قتال انت بتاع قتال انت مش تعرف العمل الصالح بتاع قتال ازاي انت عايز اروح معاك عشان اذا كان في صحوه او ناشئه اسلاميه تخرج وتخلص. ما انت لم تستعد وعندك الصفات اللي كانت في اسرائيل امام المال وامام الشجاعه لا شجاعه ولا كرم. هتروح تجهد ازاي لان في اعداد للعمل ده فيك عمل صالح قبل القتال كما كان عليه عمالقة العالمين بعد الانبياء والمرسلين هم اصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اجمعين. ورضي عن هؤلاء الصحابة اجمعين اذ قال النبي له ابعث لنا ملكا نقاتل. عايزين قائد عسكري امره ما ينزلش الارض نقاتل في سبيل الله ونبيهم يعرف طبيعتهم ويعرف طبيعة القوم. لما رجعوا مع يوشع ابن نون عليه السلام، لما رجعوا يوشع ابن نون طبعا يعني هو خطب فيه اللي عنده ارتباط بزوجة لم يبني بيها ومتعلق بيها، يقول لك انت وقت ما يحلم لا ما يجيش معاي، اللي عمل بيت وعم استنس يقول لك ما خلص خليك خلص السيف بتاعه، اللي جاب الغنمات او الخليفات وينتظر الولادة لا خليك معاها، من اللي هيخش اللي مخلص من الدنيا ما يجب تواب، دول اللي تدرب انه بايع نفسه ولا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هو ده الامر، هذا هو الامر يا اخوتان، ابعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم، وعارف بقى التاريخ، ما هم لما اصيبوا بالجبن كما ذكرت ايات، ولما اصيبوا بالبخل وبالمفاتيح الشخصية اليهودية طردوا، وهذا الله ان يطردوا من بيت المقدس ومن القدس، لان القدس لا يسكنها الا الابطال الموحدون، والا ضربوا واهينوا وقبتوا واذلوا كما نحن فيه الان. قال ايه لا اله الا الله، وكما بينا في الدرس الماضي وفي دروس كثيرة جدا مما مضى. فهو يقول هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، يا جماعة ما انتوش مستعدين للقتال، لان فين العمل الصالح ده، انتوا شكلكم كده انتوا قتال. قالوا ما لنا الا نقاتل في سبيل الله. طب ليه، هو انا حولك عشان مؤمن وموحد ومحسن وزكي نفسي؟ لا، امال عشان ايه؟ وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا، انا اضطربت من بيتي وعيالي. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم. اهو ده، اذا العمل الصالح قبل القتال، مش صيحات بس ومظاهرات وبتاع وكلام وساعة الجد كله يجري، ما ينفع هذا الكلام ده، ما ينفعش، ما لا يروج هذا العمل عند الله. هو الواحد بيصر طبعا ان في صحوة ولسه في الاقصى في قلوب الناس، هذا خير عظيم وهذا ما يرهب الاعداء بفضل الله عز وجل، انما عايزين بقى فعلا ناخد الخطوات، ابدأ بقى بالتربية الايمانية، مش مجرد ما تروح الى غزوة او الى بلد تجاهد فيها، اصل الطريق مغلق، اصل الجوع، اصل مثلا، وتقعد تسود الدنيا كلها بالكذب تارة وبالتزييف تارة وبالتعول تارات، فلا حول ولا قوة الا بالله. اذا التربية الايمانية يا اخوتا، فلما كنت عليهم القتال وتولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. طبعا ظالم لانه جبان، لانه قد اخرج من دياره وابنائه، ومع ذلك لما كتب القتال عليهم القتال وفرض تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، ادي القائد عسكره. قالوا ان يكون له ملك علينا، ادي اعتراض على رب العالمين، ده انت لسه طالب من ربنا، الله ده انت طالب من الله ان يبعث لك ملكا، يبقى قائد عسكري عليك، امر ما ينزلش الارض، وعارف يتصرف ازاي وقوي شجاع، فلماذا الان انا كل ملك عليها؟ طبعا رب العالمين كابليس. الان كثير جدا من المسلمين بيعملوا، ما انا بقول لك اهو، اسمع هذه الصفات وتفكر في واقعك انت، سترى ان بك شيئا من هذا. نسال الله تعالى ان يعيدنا واياكم من اي صفات خسه لبني اسرائيل. خلي بالك، لان كل ملك علينا ونحن حق الملك منه، ولم يؤت ساعه من المال، راح فقير بالنسبه لنا، مش من صفه الملوك ولا من صفه الانبياء. الله انت ازاي تخليه ملك علينا؟ ربنا اللي اصطفاه، يا ربنا اللي اصطفاه. قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم، جسمه كبير يهيب ويخيف من امامه، وله شخصيه راجحه عظيمه جدا على علم، يعني علم وقوه، القوي الامين وبسطة في العلم، علم وافر ازاي يتصرف خطة العسكرية، كيف يجوز الناس، كيف يعالج هذا، كيف يربي هذا، كيف يختبر الناس، والجسم يرهب الاعداء. والله يؤتي ملكه من يشاء، انت هتعترض على رب العالمين، والله واسع عليم، يعني ده فقير الذي اصطفاه الله، والله هو الواسع عز وجل، معهوش فلوس، طب الفلوس مع ربنا، وسعته كلها عند الله، تحمل هم ايه؟ ولا ما فيش ثقة بالله، مش ايمان بقى والكلام، عود بقى للايه، التربية الايمانية كما يقال، مش تضيع وقت، لا لا لا لا لا، خلي بالك. وقال لهم نبيهم ان آية ملكي ان يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله ملائكة. آية ثانية محسوسة، التابوت كان قد أخذ منهم مع هذا الجيل الجبان، كان قد أخذ منهم لما طردوا من البيت الأقصى من القدس، فلما على الراجح لما أخذ منهم هذا التابوت فهو الآن يعود إليه. آية عظيمة، ان آية ملكي ان يأتيكم التابوت، يبقى هذه الاستدلال وهذه الحجة، والله رؤوف رحيم، او الله، ودي في اول آية، ان الله ذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. الله يعلم صرف بني اسرائيل ومفاتيح شخصية بني اسرائيل على علم من خلق وهو اللطيف الخبير، والتابوت اللي ضيع منهم وسلم منهم في سكينة من ربكم، ودي ايات كلهم يعرفونها تماما بغض النظر عن التفصيل، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. خلي بالك. فلما ما الذي حدث ان في ذلك الآية لكم كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال انشوف الاختبارات ده. قال ان الله مبتليكم بنهر. في الطريق يصيب منهم عطشا شديدا. يعني نهر وعلى عطش شديد اصابهم. فمن شرب منه فليس مني. ومن لم يطعمه فانه مني. الا من اغترف غرفة بدي يباح ان يدوب في الضرورة في نطاق الضرورة. لا لو لم يغترف هذه الغرفة قد يموت. او يستطيع ان يتوضأ مثلا ففي نطاق الضرورة. فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده يعني في نطاق الضرورة. لا بفضل الله عز وجل. فشربوا منه الا قليلا منهم. ادي اول يوم خليك ورا ارجع. لما ينفعش. واختبارات. العمل الصالح قبل القتال. تربية. تربية. شوف النبي ماذا قال لهم ادي مالكهم ماذا قال لهم. فشربوا منهم الا قليلا منهم. فلا اله الا الله. فلما جاوزه هو الذين امنوا معه يعني جاوز النهر. لما جاوز وطالوت ومعه جنوده من المؤمنين الذين لم يشربوا منه وان كانوا قد يعني اخذوا غرفة بايديهم. لما جاوز هذا النهر قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. نحن موحدون مؤمنون. نحن عددنا كام؟ بسيط جدا. جالوت عدده كام؟ كبير جدا. انت حتى المية بنشربها للضرورة. هؤلاء طعام ومياه واسباب ايه واسلحة ومنظر وده. انما احنا غلابة بالنسبة لهم خالص. لا طاقة نحن نجاهد في سبيل الله بس عشان نعمل حاجة. لا طاقة اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله. يظن هنا يعني علم اليقين. وعلم اليقين ظن بالنسبة الى عين اليقين. ليس الخبر كالمعاين. فالظن هنا هو اليقين. علم اليقين يعني ليس عين اليقين وليس حق اليقين وانما هو علم اليقين. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله. باذن الله. والله مع الصابرين. طبعا الفئة القليلة التي غلبت فئة كثيرة لو رجعتها على مدى التاريخ ليس على مدى التاريخ الحديث فقط. لا على مدى التاريخ بالكامل لوجدت العجب. يعني مثلا بدر كان المؤمنون 317 مقابل 1000. في احد كان الموحدون حوالي 700 مقابل 3000. في حروب الردة اعداد الموحدين قليلة واعداد المرتدين كثيرة جدا. في غزوة اليرموك سنة 13 هجرية عدد الموحدين المقاتلين 40000. عدد المقاتلين من الروم 240000. في غزوة الاحزاب الموحدين كانوا 3000. الاحزاب كانوا 10000. لا اله الا الله. يعني مؤتة كان 3000 مقابل 200000. بعد قلة والكثرة. ده غير بقى نصارى الشام اللي وقفوا مع 200000 من الروم. وفي غزوة تبوك انه عصام كان معه 30000. وكان الروم اكثر من ذلك بكثير وفروا من امامه عليه الصلاة والسلام. وكانت آية لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وكذلك في القادسية وفي فتح المدائن سنة 16 هجرية على نهر دجلة وهكذا. فدي يعني كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين. فالعبرة ليست بالسلاح ولا بالأسوأ وانما النصر من عند الله. شريطة الصبر. فمن الصبر كفوا ايديكم. لماذا؟ الوضع لا يليق. ان قوتنا لا تعدل نصف قوتهم. ان اسلحتنا لا تعدل ربع اسلحتهم. اذا هنا عندنا سعة. شريطة ان نستعد واعدوا لهم. وتعرفون هذه المسائل جيدا بفضل الله عز وجل. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ماذا قالوا؟ قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذا هو دعاء الموحدين. افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم باذن الله. هزموهم باذن الله. فهذا شيء عجيب جدا. بعد يشع بن نون لما خطب في القوم وصفاهم زي ما عمل طالوت بالضبط. والشمس جاءت العصر كما بيناه في الدرس الماضي. العجب ايها الناس ان القوم مكنهم الله في القدس في عهد يشع بن نون بعد موسى. مضى مئات من السنين الى ان جاء هذا الجيل الذي طرد واخرج من الديار والابناء. فقدر الله عز وجل نبيا له، وبعدين بعث لهم طالوت ملكا، وبعدين طالوت يحارب ومعه فتى صغير اسمه داود، وهو النبي داود عليه السلام. فهزموهم باذن الله، المسألة باذن الله عز وجل، وقتل داود جالوت. شوف جالوت قد ايه ومنظره ازاي، وقصة طويلة تقرأ في التفسير. وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه ما شاء، صار نبيا على بني اسرائيل، وهزم القوم واخذ القدس مرة ثانية، وولده سليمان. فجدد داود وسليمان هذا المسجد، ما في حاجة اسمها الهيكل، اسمه المعبد، اسمه المسجد الاقصى، انما ان اسمه الهيكل ده ما فيش حاجة اسمها الهيكل ابدا، ده منبر الموحدين كهذا المنبر. فجدد سليمان المسجد الاقصى هذا. نحن مع سليمان، نحن مع داود، نحن مع ابراهيم، نحن مع عيسى، نحن مع موسى، نحن مع ادم، نحن مع ابراهيم، نحن مع محمد صلى الله تعالى عليه وآله وعليهم اجمعين. هذا هو الامر. فمسألة ان البتاع هيكل، هذا دجل وتذيب للحقائق. هيكل ايه؟ سليمان مسلم، ان الدين عند الله الاسلام. سليمان مسلم، الملكة قالت واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فسليمان عبد الله ومسلم، وتعرفون قصة سليمان، كان هذا هو العصر الذهبية لبني اسرائيل. سليمان قوي ممكن في الارض بجنود من الجن والانس والطير، فهم يوزعون وتعرفون قصته، وهو العصر الذهبي. فجدد المسجد وصار يعبد الله عز وجل، ثم بدأ النقص يدخل على بني اسرائيل كما دخل علينا، بسبب التقصير في الامر المعروف والنهي عن المنكر، فدخل النقص من هنا. هذا هو الامر العجب، الامر العجب. الخراب الذي نحن فيه الان هو نفس الخراب الذي دب الى بني اسرائيل، كما سنرى من كلام رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه ما يشاء. أنا طبعا أمر على الآيات مرة سريعا. ولولا، هذه السنة الربانية، دفع الله الناس بعضهم ببعض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. نعم، إن قطار المنكرات إذا ترك يسير كانت النتيجة أن تفشو المنكرات وأن تفسد الأرض، والجبابرة يتسلطون ويتجبرون، واللصوص يعملون، والدعار يفسدون ويعملون. لا تأمن على نفسك ولا على امرأتك ولا على ابنتك، لا حول ولا قوة إلا بالله. ده المنكرات. العاصم من فشو المنكرات هو إيه؟ هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كما تقول السورة آل عمران أيضا، وتكون منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر المعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إنما دخل نقص على بني إسرائيل من هذه الجهة كما سنذكر إن شاء الله. فالله دفع الناس بعضهم ببعض، دفع جالوت وجنوده بمن؟ بطالوت وجنوده، وبداود عليه السلام، وعاد التوحيد إلى الأرض. فهذا الفساد يحدث الآن، الله سيدفع الناس بعضهم ببعض. يخرج الدعاء، يخرج الموحدون، يخرج الأبطال المقاتلون، يخرج الذين باعوا أنفسهم وأموالهم لله عز وجل، يخرجون لله، وإلا فسدت الأرض وعمها الكفر، وزعم كثير منهم الإلهية. إن حكام أمريكا يعتبرون أنفسهم آلهة على العالم، يأمرون فيطاعون ولا يعصون، يفعلون ما يشاءون، يغيرون في الخلق. كل ذلك بقدر الله وبسنن الله الربانية التي بينا شيئا منها فيما مضى. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، هذه الآية، شوف، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. هذه عبر سريعة جدا من هذه الآيات التي أخذناها من سورة البقرة. فالله المستعان، الله المستعان. إخوتي الأعزاء، الشخصية اليهودية فيها مواصفات معينة، ويترتب على ذلك سنن ربانية، لأن الله يقدر الأشياء، إن كل شيء خلقناه بقدر. يعني اللي حصل ده نتيجة لكل هذه الأمور. شوف الأول حاجة الإلحاد المطلق في العقائد، هذا يحتاج إلى بيان. قساوة القلوب، تعرفون ذلك. لقد قام المستوطنة في الناصرة وأخذوا شابا من المسلمين الموحدين، وهذا قيل في الإذاعات، فأطفأوا أعقاب السجائر في عينيه ثم تعذبوه ثم قتلوه حرقا. قساة القلوب جدا. لا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. اليهود قبل الذين أشركوا هكذا العداوة، لكن من الذي اتخذهم عدوا؟ الكل. عدد كثير جدا من الغافلين أو من العلمانيين سارع إلى ما يسمى بالتطبيع، وسارع إلى أن يفعل كل شيء، وأن يتنازل عن كل شيء، وأن يذهب إلى هناك، وأن يتجر معهم، وأن يقول دول الناس متحضرون، والعقل اليهودي والمال الخليجي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده ابتعاد كامل عن دين الله وعن كتاب الله وعن هدي رسوله عليه الصلاة. المهم ما فتحش في اليهودي الإلحاد المطلق في العقائد. اثنين، قساوة القلوب. ثلاثة، احتراف التزييف. أربعة، العذر الغدر والنقض، العذر والمواثيق. خمسة، غاية الحقد. ستة، الإفساد في الأرض. كل ذلك له أدلة من الكتاب والسنة. سبعة، الاستهانة بالقيم. ثمانية، الاستعلاء العنصري. شعب الله المختار، إن احنا بقى أمميون عندهم، فتعاملوا مع الناس شوف إخوة القرد والخنازير يقول انهم شعب الله المختار، ويقول ليس علينا في الأميين سبيل. الأذلون هؤلاء الله سلطهم علينا، فجعل أكثر المسلمين الآن أذلين تحت أقدامهم. لماذا؟ ينبغي عليك أن تعرف الإجابة وأن تكون حافظ الإجابة كما تحفظ الفاتحة. يبقى تمني الاستعانة أنصر. تسعة، ملازمة الذلة والمسكنة في قلوبهم، ذلة ومسكنة. عشرة، الجبن، تأصيل الجبن، جبن متأصل فيهم فعلا، وتعرفون ذلك كما جاءت بذلك سورة الحشر وغيره. 11، وحدة النفسية في النقائص. دي اسمها مفاتيح الشخصية اليهودي. لكن السؤال الآن، والذي يرد دائما ويتوقعه دائما المسلم، السؤال: لما قدر الله ذلك علينا؟ دي بقى حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. يعني ميمون ابن، لما سئل ميمون بن مهران، سئل عن ايه؟ اصل ابراهيم بن ادهم، قال يعني ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا، وقد قال تعالى ادعوني استجب لكم. قال: لان قلوبكم ميتة. ده بيقول لمين؟ للسلف العمالقة الابطال لما حصل لهم بعض النقص، بيقول لان قلوبكم ميتة. لا اله الا الله، مرحل بايه؟ لان قلوبكم ميتة. قيل: وما الذي اماتها؟ يعني يا ابراهيم بن ادهم. قال: ثمان خصال. واحد، عرفتم حق الله ولم تقوموا بحقه. حاصل النهارده، حدث ولا حرج. قراتم القران ولم تعملوا بحدوده. حاصل النهارده، حدث ولا حرج. قلتم نحب رسول الله عليه الصلاه والسلام ولم تعملوا بسنته. اليوم طبعا تعرفون، حدث ولا حرج. قلتم نخشى الموت ولم تستعدوا له. طبعا انتم ادرى بهذا. وقال تعالى: ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فواطأتموه على المعاصي. فين العداوه اللي هي يعني على مدى الانفاس وعلى مدى الثواني؟ ايه فين دي؟ فواطأتموه على المعاصي، وقلتم نخاف النار وارهقتم ابدانكم فيها، وقلتم نحب الجنه ولم تعملوا له. ثمانيه، واذا قلتم من فروشكم رميتم عيوبكم وراء ظهوركم وافترشتم عيوب الناس. كل اتكلم على الاخرين، هم ما عندوش عيوب، وافترشتم عيوب الناس امامكم. فاسخطتم ربكم فكيف يستجيب لكم؟ فكيف يستجيب لكم؟ هذا امر وبيان واضح ايها الناس. تريد ان تعرف يعني الذي حدث لبني اسرائيل ايه؟ تولوا الا قليلا منهم. الجبن، البخ، الاعتراض على الاوامر، اعتراض على الاوامر الشرعيه، على القائد، على الامام الموحد الذي نصر بالشريعه، الاعتراض على كذا، كل هذا حدث منهم. وكانت النتيجه الاختبار عمل طالوت. اهو الان واقع الكلام ده فينا تماما. فاي وصف اذل الله به بني اسرائيل، نحن الان ولا حول ولا قوه الا بالله، يعني بؤنا بكثير منه، فالله المستعان. ولو رجعنا الى تفصيل هذا لوجدنا العجب، والله لوجدنا العجب لو رجعنا الى تفصيلها. تعال مثلا عندما ناخذ من كلام النبي عليه السلام وده من حديث ابن مسعود ان اول ما دخل النقص على بني اسرائيل كان رجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله. والنهاردة كثير من الاخوة اتق الله طب كويس ماشي اتق الله وضع لا تصنع ده حرام كويس جدا فانه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد ويلاقيه بيعمل نفس الكلام يعمل ايه بقى فلا يمنعه ذلك ان يكون اكيله مصالح وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وده حصل النهارده ولا لا؟ لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ليه؟ موالاة الكفار حدث ولا حرج. المصلحه انما بتخلي الانسان يوالي الكافرين ولا يهم. عايز السعر الاقل عايز المصلحه مصلحتي وهكذا يصطرخون. فين الولاء؟ ولو تاتي الايه بعدها ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول هذه الايات ده صار بيقرأها في سياق هذا الكلام. النقص يدخل منين؟ من ترك امر عن المنكر. ثم قال عليه الصلاه والسلام كلا والله لا تأمرن المعروف وتنهون عن المنكر ولا تأخذن على يدي الظالم ولا تأطرنه على الحق أطرا ولا تقصرنه على الحق قصرا او لا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم لا يلعننكم كما لعنهم. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. امر المعروف والنهي عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. والمنكرات في الاعتقاد وكل شيء في منكر الان. وحدث ولا حرج. والامور الى الحضار والى النزول الى الهاوية. فلازم تيجي ضربة بقى والا تفسد الارض تمام. الضربة تيجي ازاي؟ اهي. وهكذا. وده اقدار ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل. فلا اله الا الله ايها الناس على هذه المعاني. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإلا ما استطع فبلسان فإلا ما استطع فبقلب. وذلك ضعف الايمان. طبعا كلنا يقول ايه؟ عم نغير بالقلب. اقول له كذبت. كذبت! اوعى تقول لك بتغير بالقلب. تغير بالقلب ده ايه؟ انت تغير بالقلب وبعدين تجالس مرتكب المنكر وانت تعرف انه يفعل المنكر وقلت له ده حرام يا شيخ ودليلك معاه على هذا؟ يبقى انت غيرت بالقلب كذاب! تغير بالقلب ده الجهاد بالقلب ده ايه؟ ده شيء عجيب جدا مسألة القلب دي. والناس يزعمون انهم يجاهدون القلب وما جاهدوا بقلوبهم. وذلك اضعف الايمان. ولذلك في حديث ام سلمة عند مسلم ستكون عليكم ائمة تعرفون منهم وتنكرون. فمن انكر بلسانه فقد برئ ومن انكر بقلبه فقد سلم. طب ازاي انكرت بقلبك وانت مع صاحب المنكر تشمبلك منه مصلحة وتبتسم وتضحك له وما تزعلش تقول له ده غلط ولا غلط هتعلمني ولا ايه؟ قمت خاف على المصلحة. انت كده غيرت بقلبك بقى. فتعال قابلني كما اقول دائما هعمل ايه بس في الظروف الشديدة السواد جدا هذه. ومن انكر بقلبي فقد سلم ولكن من رضي وتابع. فقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. طيب وبرضو في صح مسلم في كتاب الايمان ما من نبي بعثه الله ده كلام النبي عليه الصلاة في امة قبل الا كان له حواريون واصحاب ياخذون بسنته ويقتدون بامر. بيبدأ في البداية كده زي يوشع بن نون زي سليمان وبيبدأ كده. خلي بالك مع النبي عليه الصلاة ماشيين مع النبي ياخذون بسنته زي الصحابة واقتدون بامره ثم انها تخلفهم بعدهم خلوف اهو يبدأ في النازل يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. كل ده معروف. طيب والكلمة طبعا كلمة جهاد بالكلمة مهم جدا جدا. والاخوة بتوع الجهاد او تنظيم الجهاد او الجماعات لما قاموا باليد في بلادنا كان هذا نكولا عن جهاد الكلمة. وجهاد الكلمة ماض جدا وذو تأثير بليغ جدا. هتقول لو كان كذا كان كذا بل نقول قدر الله وما شاء فعل فلا حول ولا قوة الا بالله. فانتبه بعد كلام النبي عليه الصلاة والسلام ثم انها تخلفهم بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الايمان مثقال حبة خردل. لا اله الا الله. إذا ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. هل انت تجاهد بقلبك؟ هل تجاهد بقلبك يا اخي الكريم؟ طب اسمع كده كلام النبي عليه الصلاة والسلام في حديث اخر يقول وده عند مسلم في كتاب الفتن خير من قريش. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله يا نصر؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم، لو أن الناس اعتزلوهم، يعني الناس يعني الاعتزال يبقى حق تنفيذ جماعي، يبقى صاحب المنكر مش هلا حد يعمل معاه المنكر. لو أن الناس اعتزلوهم أنا بقى أحسن أحواله يقولوا ده غلط يا شيخ، ده غلط كده ما يصحش كده، وقعد معه برضه يشرب الشاي ولم ينتهي غدا ومستمر على الفعل الشنعاء وبرضه إيه ده ما يصح، وقعد معاه. لا إله إلا الله، لو جاهد بقلبه ما جالسه لحظة. جهاد القلب ده أضرب لك مثالا عشان نخلص. الزنبرك السوستة والياي عندما تنضغط بتبقى طول ما الضغط موجود فهي موجودة لكن محتفظة بقوتها، القوة كاملة في قوة الانفراج. فإذا خففت الضغط عنها تعمل ايه؟ انفرجت ولا بد. هو ده جهاد القلب. ومن جهادهم بقلبه فهو مؤمن، يعني يطلب من الله ويدعو الله ان يدمر عليهم، ويدعو الله ان يعطيه فرصة الجهاد في سبيله وليل ونهار، ويقوم ليصلي بالليل يدعو لاخوانه، ويدعو الله ضارعا باكيا ان يرزقه الله الشهادة، وان يوفق الله الامة في تحكيم شرع الله ليلا ونهارا، ما تجيله اي فرصة او ثغرة ينفذ منها مباشرة بالضوابط الشرعية. ادي جهاد القلب. انما الان الناس اعتبروا نزع اليد من الواجبات ونترها ونفضها اعتبروا ذلك جهادا قلبيا. كل اللي عاوز ينطر ايده بقى من الجهاد وينزع ويخلص يقول لك ايه جهاد القلب يا عم، انا بقلب ما جهد بقى بقلب بقى خلف اضعف الايمان. وانت لو بتجاهد بقلبك كان ده يبقى حالك، كان ده يبقى حالك وانك تجاهد بقلبك. نحن في اسوأ، لكن في دفع الصائب ده موضوع تاني، ده بقلب تاني. اما نحن هنا فلنستعد بالاعمال الصالحة قبل لقاء العدو. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد اخوة الاعزاء، اختم هذا التعليق السريع على هذه الايات ببيان السنة الربانية التي تحققت، مجموعة من السنن الربانية، فاعطوني اسماعكم وقلوبكم لكي تفهموها وتوصلوها الى الناس. كل الصفات اللي جاءت عن الذل بني اسرائيل حاصلة للمسلمين الان، تقول لي فين تأتي الى آية التمكين والعزة والنصرة والغلبة الموحدين، او تقول لي احنا موحدين، هل انت من الموحدين؟ هل انت من يحكمون شريعة الله عز وجل؟ هل من الغيرين؟ هل تجد في قلبك احتراقا على تغييب شرع الله عز وجل؟ هل تجد في قلبك احتراقا على المنكرات الشائعة جدا وعلى الاعراض التي تنتهك وعلى الحرمات التي تنتهك؟ هل تعرف حجم هذه المنكرات؟ هل تعرف ان الامة لم تلع منكرا الا فعلته؟ هل تعرف ان تقوم به معاول الهدم الثلاثية اعلام تعليم ثقافة على مستوى بلاد المسلمين في الكرة الارضية الا ما رحم الله عز وجل؟ هل تعلم الانظمة تسيطر على بلاد المسلمين ماذا تفعله الان مع دين الله؟ انها تحاول ارضاء الاله الامريكي ان تجتث الاسلام من جذوره. هل تعرف هذا؟ ليه ربنا قدر هذا والاسلام جاي والعاقبة للمتقين واليهود في اخر الزمان الحجر حيقول يمين؟ اهو ده الحل اهو، ما انتبه بقى للمعنى. الحجر يقول يا مسلم مش يا اورطجي، مش يا كذاب، يا سمع للكذب، يا اكل للسحت، لا يا عبد الله يا مسلم اللي مجاهد حول المسجد الاقصى، هو ده المحور، فان كنت كذلك نطق لك الحجر. هو ده الكلام ده عايز في اخر الزمان، يقول يا عبد الله هذا يهودين ورائي فتعالى فاقتله، هو ده المحور. يبقى ليه ربنا صارت عن الذل على بني اسرائيل؟ وخلي بني اسرائيل الاذلون اخوة كرب الخنازير هم اللي يبيعوا يشتروا فينا ليه؟ طبعا ده سؤال رباني. اذكرك بثلاثة مواضع منها من كتاب الله على وجه السرعة. اولا من سورة آل عمران الآية 110-111، كنتم خير أم، كل الناس حافظينها دي، خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ تأمرون معروف وتنهون عن المنكر. طب دخل النقص على بني اسرائيل منين؟ لما تركوا وعرفتم. طب الامه كذلك تركت امر معروف وانها منكر لكل قاعد، اما على المقهى واما على التلفاز واما في غزل الغيبه والنميمه واما في الرشاوى واما في الربا واما في الدعاره واما في الافساد واما في الالحاد واما واما واما كما تعلمون. طب خلاص، وفي الامر معروف وانها المنكر فين؟ لا يتناسب، تفيد في المسجد لا يتناسب تماما مع المنكرات و الاب الشائعة. خلي بالك شوف الاب بتعمل ازاي. يبقى انت خير امة الان. والله لو كنت كذلك يبقى لابد ان يأتيك نصر الله. كنتم خير امة كل الناس. انتبه بس لما اقول. تأمرون المعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قبل ان يقول تؤمن بالله قال تأمرون المعروف وتنهون عن المنكر. طبعا حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها والملائكة لا يصلون على معلم الناس الخير. طبعا. طيب وبعدين ولو امن اهل الكتاب. انتقل الحديث بعد ذلك الى من? الى اهل الكتاب. طيب لكان خير لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون. كويس. لن يضروكم طالما انكم خير امة اخرجت للناس. وطالما انكم تقولون معروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اذا لن يضركم اليهود. ولن يضركم النصارى. ولن تضركم روسيا. ولن تضركم امريكا. بشرط ايه? ان تكونوا خير امتين اخرجت للناس. مش كنوا لك مصلحتي. او انفعالات وصراخات في الشوارع وتظاهرات بلا اي علم ولا رجوع ولا توبة الى الله ولا دراسة عن الدين ولا حتى دراسة تاريخية عن القدس. هو ينفع الكلام ده? فلا حول ولا قوة الا بالله في الخير امة. في الحالة دي بل لن يضروكم الا اذى. يعني لن يضركم في دينكم ابدا. والاذى يكون باللسان. مع اصابات تكون فضلا من الله عليكم. كما بينت ذلك تضاعيف الايات من سورة آل عمران ايضا في غزوة الاحد. يبقى لن يضركم الا اذى. طالما انكم بالوصف لخير امة وتعمروا بتن. وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون. شفت الكلام? سنة ربانية. تقول لي فين الكلام ده النهاردة? هو انت خير امة? هو انت تعرف افضل المنكر وانت تؤمن? لا انت موحد. انت بتدرس دين الله تدرس الاعتقاد. انت بتربي نفسك لمواجهة القوم. انت حسبت نفسك من هؤلاء وجاي تقول يا رب ده غلط ده عيب ان تقدر اليهود هكذا علينا? لا دي لها شروط. هي دي القرآن. لن يضروكم الا ايه? ويقاتلوكم ده الصحابة والعمالقة والتابعين السلف على مدى قول الف سنة او اكثر. مع قلة يعني ايه? يوم بعد يوم. الى ان وصلنا الى الحال البئيس الان الذي نحن فيه. فلا لا اله الا الله. خلي بالك. ضربت عليهم الذل. اهي مضروب عليهم النهاردة. ضربت عليهم الذلة اينما ثقل. لا اله الا الله. ازاي? من اما اليهود يكونوا موجودين ويتمكن منهم لابد ان يكونوا اذلة. في قلوبهم. ومع نسائهم. وفي حياتهم. مش الجزية بس. لا. حتى اعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. دي تعتبر حبل من الناس. انما تذلوا عليهم وانتم ادرى. مش بس هتلر او ادرس التاريخ بقى. ضربت نحن الان في الاستثناء. اللي هو ايه? الا بحبل من الله وحبل من الناس. الا بحبل من الله. هذه اقدار الله عز وجل. الله يسلطهم علينا. لكي يجلونا. لاننا قصرنا في حقه عز وجل. وفي حق رسوله. وفي حق بيته الاقصى. وفي حق الاسلام بعامة. فلا اله الا الله. يبقى تقول ربنا سلطهم ليه? طيب يبقى ضربت عليهم الذلة اينما ثقفوا. الا نحن في الان في الا. الازمان دي من يوم ما سيطر اليهود ونحن في الا. الاستثناء الا بحبل من الله وحبل من الناس. ايه حبل من الله? اقدار الله عز وجل. او العهد او المعاهد او كما تعلمون. او لو الجزية ويعيش امنا في بلاد المسلمين. وحبل من الناس. ايه حبل من الناس? الناس. امريكا حبل. اوروبا حد. انجلترا اللي جابتهم هنا وسلمت لهم الارض. والناس نسيت ان دول جايين عصابات محتلة وعملت كده. وعملها فردة كده على المسلمين. ليه? عشان المسلمين كما قد علمت. هو مش من خير امة الان? والله لما ترجع لخير امة بهذه الشروط من ربنا يديلك النصر. فلما كانوا خير امة يبقى ضربت عليهم الذلة اللي هم اليهود. اينما توقفوا. الى بحبل الله وحبل من الناس. وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. خلي بالك. ليه? ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله. الم ينتشر الكفر الان بايات الله? اين تحكيم شرع الله? فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فين القرآن? فين تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام? نور الدين محمود كان يستحي من الله. يستحي ان يراه الله ضاحكا او متبسما. والمسجد الاقصى رفعت عليه الصلبان. ده نور الدين محمود. النهاردة اللي حاصل ده والتلفازات في بلاد المسلمين رقص ودعارة حدث ولا حرج. شبهات وشهوات. ايه ده? ما هذا الذي يحدث? فلا اله الا الله. ذلك نبقى اذا دي شبهات وشهوات. انتشر الالحاد في بلاد المسلمين. لحد بعيد ورأيتم الكتب العلمانية الأنبياء بغير حق ويقتل الأنبياء بغير حق. طب وصلوا الكلام ده ازاي؟ كفر انه قتل الأنبياء وحرب الأنبياء ليه؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اهو ده تبدأ العملية بالمعصية وما فيش امر بحرب ولا عن منكر والعدوان وتسلسل والقطار سرعته تزيد لغايه لما نصل الى ما وصلنا اليه. بل الان لو قام رجل في السوق وقام رفع المنكر الكل ينظر كده على ان رجل غلبان ومجنون او في عنده رفه في دماغه ولا حاجه. انا لله وانا اليه راجعون. هي دي الامه بقى اللي عايزه تجاهد، هي دي الامه اللي عايزه لا حول ولا قوه الا بالله. اعطيتكم مثالا من كتاب الله من سوره البقره حتى يكون كلامنا كلاما حقا من مشكات النبوه. فلا اله الا ادي ايه سياق من سوره ال عمران وضح لك الامر تماما. يبقى لما قال كنت خير امه ادي الموحدون، خلي بالك. وبعدها ايه اليهود بقى الذله والمسكنه. كويس جدا. تعالى كده شوف سوره الحشر ايضا لما ذكر المهاجرين والذين تبوا الدار والايمان من قبلهم يحبون الايات، وبعدين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا. طيب ادي الاصناف الثلاثه هم لما ذكر ذلك قال في الايه الثالثه عشره لا انتم، ده بالطريقه دي بقى فرقه المهاجرين والانصار واللي جم بعضهم، لا انتم اشد رهبه في صدورهم من الله. تفهم ان هو مش خايف منك، ده بيترعش منك، بس لو كنت ايه بقدر اسلامك هو يترعش منك. اول ما تسيب الاسلام يذلك ويضربك على قفاك. حتى يلاحظ حتى في التلفزيون عندما يقوم اليهودي بضرب الابطال المستضعفين من ابطال الحجارة الذين ياخذون الحجر ليقابلوا به هؤلاء، ده معاه سلاح وده معاه حجر، شوف ملقاه من ايه وايه، ومع ذلك جريء مش خايف لانه احرص الناس على شهادة. موحدون فعلا الابطال، اما هؤلاء احرص الناس على حياة. فاذا التقى الامران كان النصر حليف المسلمين. بس العدد كام؟ عدد المسلمين كام وكم واحد فيهم حيجاهد؟ وكله عايز بس دولة وحيدة لتجاهد او وكيف تجاهد؟ شريعة مغيبة، دعارة منتشرة، الحاد منتشر، حدث ولا حرج عن قطارات المنكرات. فلا اله الا الله. لا انتم اشد رهبة، هو مين اللي اشد رهبة في صدورهم؟ تيجي تقول لي عم ده ضربنا على القفايا وعم انه عالي قوي، بقول لك دول خدامين بس عندنا، هنسيبهم يعيشوا كده نمن عليهم عشان نستغلهم. الامميون كالحمير لها خلقهم الله لنركبهم شعب الله المختار، شعب الله المختار هكذا يقولون. تقول لي زي اشد رهبه، وانت زي المهاجرين، انت زي الانصار، انت زي اللي جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والاخوان الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. فين الاحقاد بين المؤمنين الان؟ لا حول ولا قوه الا بالله. فطبعا ايه في سوره الحشر لما ذكر صفات المؤمنين ذكر بعدها ايه؟ لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله، ذلك بانهم قوم لا يفقهون. لا يفقهون. ثم قال تعالى الآية طبعا واضحة جدا، لا يقاتلكم جماعة إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، لازم أفتح باب أفساتر يبقى في مقنع يبقى أو من وراء جدر، أو لا يقاتلكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد. الله، ما بأسه مش عليك شديد ليه؟ هو عليك شديد الآن، انسى. وانت من الأمة اللي ذكرها ربنا سبحانه في القرآن، إما تعرض الأمة يبقى ده قدرك، هذا قدرك وهذا نصيبك، وجاهد وأجرك عند الله عز وجل. بأسهم بينهم شديد، متى يظهر بأسهم الشديد اللي بينهم ويضربوا بعض؟ هو اليهود اسرائيل دي فرق رهيبة جدا متصارعة، ومع ذلك مؤتلف او شبه ائتلاف. ليه؟ ربنا اللي قدر كده. ليه؟ هو بأسهم بينهم شديد، لما تبقى انت كويس وماشي مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم ربنا يجعل بأسهم بينهم، ما يجعلش بأسه عليك انت، بل يجعل عنده جبن وغفران منك اذا اتبعت هدي الرسول عليه الصلاه والسلام. ادي الايات من سوره الحشر. شوف بقى سوره الحشر معناها ايه هنا في السياق ده. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون. اخر حاجه في الخطبه اخر سياق من سوره المجادله. شوف الايه الخامسه، ان الذين يحدون الله ورسوله، بعد بعض احكام الشريعه التي ذكرت في سوره المجادله، الظهار حتى احكام في الاسره، كبتوا كما كبت الذين من قبله. كبت يعني ذل، اهانة، دفع بقوة، اغاظة، ذم، كل داخل في الكبت. كبتوا، انت بتحد الله ورسوله، انت بتواجه الرسول عليه الصلاة والسلام، ما تطبقش الشرع ليه؟ تحكمش نبع الصلاة فيه مع اهلك مع امرأتك مع ابنك ليه؟ ليه؟ ليه؟ ما هي دي كبتوا. الالحاد ظهر وان محاده الله ورسوله ظهر تتفشى، لابد ان نعود الى دين الله حتى ينصر الله عز وجل وحتى يرفع عنا هذا الذل الذي اخبر سكن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط للذل لحي الامه عبارة عن ايه؟ اذا تبايعتم بالعين زادت تقتل عربيات الفسم ورضيتم بزرع واخذتم باذنب البقر وطردتم الجهاد الذي حصل من 300 سنة بس او 200 سنة سلط عليكم ذلا لا يرفع او لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم او حتى تراجعوا دينكم. يبقى الذل ده هيترفع امتى؟ لما نرجع للدين. ايه رجوع الدين؟ كما بينت لك شيئا منه اليوم فالله المستعان. يبقى اللي هيحاد له رسوله كبتوا كما كبت الذين قال نحن حادتنا الله ورسوله. امال فين الشريعة في بلاد المسلمين؟ فين الولاء والبراء؟ كل دولة كانت بتجري على اعتاب اليهود ونحن نقاتل هنا في مصر كانت بعض الدول وتعرفون القصة لا حول ولا قوة الا بالله وعلى مستوى حتى العالم الاسباني هديتوا لامريكا هديتوا لانجلترا هديتوا لروسيا هديتوا لكذا وضعوا ضد البلاد المسلمين. هذا يعادي السودان هذا يعادي العربية السعودية. لا اله الا الله كيف ينصر الله بهذا الواقع البئيس الرهيب. افيقوا ايها الناس افيقوا من الغفلة والسبات العظيم. ان الذين حد الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين قبلهم وقد انزلنا ايات بيان اذ استمعت لشيء منها اليوم وللكافرين عذاب مهين. مقابل المحادة له الرسول والحرب المعلنة على دين الله لاجتثاث الاسلام من اصوله في معظم بلاد المسلمين في الكرة الارضية النتيجة ايه؟ وللكافرين عذاب مهين. دي الآية الخامسة. تعالى كده في اواخر السورة الله تعالى يقول ان الذين حدوا الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز. هل انت مع الرسل؟ انا لننصر رسلنا والذين امنوا. هل انت داخل في الايه دي؟ في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد تقول لي ما لم ينصرنا الله هل انطبقت عليك الشروط؟ اقرأ سورة المجادلة وستعرف الشروط. يبقى يشوف خلي بالك من المال اللي في الاذلين اللي بيحد له رسوله نحن الان في الاذلين. وتعرفون معنى الاذلين تماما الان المسلمون كم عددهم وهم في الاذلين مجرد انفعالات انفعالات وصراخات ونقول خير بدل الموات الرهيب فلا حول ولا قوة الا بالله. وطبعا الاغلبان انا رسلي ان الله قوي عزيز. ادي يعني دروس وعبر من السورة الرضانية. ليه انت ربنا سبحانه وتعالى بيذلك كده؟ والله لما تبقى تابع النبي عليه السلام تنطبق عليك الايات والسور الربانية. لما ما تحترمش النعمة يسلط عليك اذل خلقه. يسلط عليك اليهود ويجيبهم هنا بقى. وفي النهاية جئنا بكم لفيفا وبنام نصر المسلمين. بس بعد ما يكون المسلمون اتضربوا واتبهدلوا واتدفع وحصل فيهم كل شيء حتى يرجعوا الى دين الله عز وجل. عباد الله لا ينصرفن احدكم من هذا المقام الا بعد ان يدفع شيئا لهذا المشروع العظيم من باب التوسل الى الله عز وجل. طبعا المساكين واليتام باب التوسل الى الله. وهذا المال هو ايه؟ اي باب الوسيلة الى الله عز وجل. وابتغوا اليه الوسيلة بفضل الله عز وجل. فلا ينصرفن احدكم الا ويضع شيئا من ماله في هذه الصناديق. ثم ايها الناس يعني يخشى في بعض المساجد طبعا دي مش ممكن في المسجد عندنا هنا الناس الذين يأتون هنا ينتظرون علما ينتظرون عقلا ينتظرون صحوة حقيقية ينتظرون هديا نبويا حكاية المظاهرات والكلام ده هو بنفرح العالم الاسلامي صحيين انما عشان هنا لا احنا عايزين نشتغل. نشتغل ازاي؟ بالطريقة دي التربية بالاستعداد بما بينته لك بفضل الله عز وجل. فلا نسمح طبعا لأي شيء من هذا في المسجد أو حول المسجد لأن هو لقد عرفتم ما فيه الكفاية. ألجأ إلى الدرس اليوم وإن كنت سريع الكلام جدا لأن الوقت محدود وأريد أن يعني أحيطك علما بالأساسيات أو بأهم المهمات في هذه القضية. عباد الله توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجارنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا ذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل شهداء المسجد الأقصى، اللهم تقبل شهداء المسجد الأقصى، اللهم تقبل شهداء فلسطين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر بهم، اللهم اهديهم ويسر الهدى لهم، اللهم اغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم، وافتح لنا الطرق لعونهم، وافتح لنا الطرق لعونهم. اللهم عليك بكل من حال بين المسلمين وبين نصرة اخوانهم في كل موطن في الارض يا رب العالمين. اللهم تول امر الابطال المجاهدين، اللهم تول امرهم وسدد رميهم، وسدد رميهم وصوب قذائفهم، اللهم تول نساءهم، اللهم تول اعراضهم، اللهم تول اباءهم وتول شيوخهم وتول بناتهم. اللهم انهم جياع جياع فاطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم ثبتهم بتثبيتك يا رب العالمين، اللهم امدهم بمددك العظيم، اللهم امدهم بمددك العظيم، اللهم امدهم بمددك العظيم. اللهم بلغهم تحياتنا وتسليماتنا ودعواتنا ومؤازرتنا وولاءنا وبراءنا من اعدائهم. اللهم عليك باليهود اخوة القردة والخنازير ومن شايعهم، اللهم سلط فرقهم بعضها على بعض، اللهم سلط فرقهم بعضها على بعض. اللهم عليك بهؤلاء المجرمين الخائنين اخوة القردة والخنازير، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزون، اللهم انهم قد علوا بقدرك علوا كبيرا، اللهم اذن بتدميرهم يا رب العالمين. نسألك باسمائك الحسنى كلها ان تفتح لنا الباب الى المسجد الاقصى، وان ترزقنا قبل ذلك اعمالا صالحة وعقيدة صحيحة وعلما صحيحا وقلبا متجردا. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.